وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا. نعم أذكر أنني قلت له ما خيركم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص. ما يعني ما ألف العموم في الحديث أصلا. أيوة لا أن يعارضون بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل. في الحديث يعني حديث لأن سند معناه يعني إذا بنغسل يعني الصلاة خمس مرات قال اسمه من برا، فإن شاء خلو الجنة وإن شاء يعني هذا حديث كمان ما بيتسكت. يعني خمس صلوات الصلاة. أي نعم معروف هذا الحديث. خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عز، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أخذت الشباب عارف ناس كثير وأنا منهم كمان نصلي الفجر بعد الستين ومرات سبعة. كيف ما يصلي يعيش الفجر الصبح؟ إيه بعد الست الصبح الساعة الستين مرات سبعة كمان كسل. كسل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شوال لا أدري حظن أنه تعجبك شيخنا ناعمي مو أسي؟ لا ناعمي جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تسمع أنا بسمع. طيب هو أنا كل من ذا اليمين هيك وهيك يعني ليش ما بتفين الصلاة الصبح؟ والله يبدأ الصلاة عندي بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت أولاد صغار عندهم أولاد صغار بالليل بيقدروا معيتهم يبغوا ساعتين ثلاثة يعني معيتهم، وهذا السبب تأخر. أنا ما في سبب ثاني؟ لا أنت بتنام بعد صلاة العشاء؟ لا إذن وجد على التلفزيون الشيخ أول الملف العشر وصفنا. نحن في التنال الطريق مشان بس هو ما راجع عشر عوال سلام أهلين. بلا شك والدين نصيحة، هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ شو استفدنا؟ نترك الصلوات كلها، نمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟ مش دائما. مش دائما. ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوه؟ لا أقول لك كمان تصلي المغرب. الحمد لله جزاك الله خير. بروح من دكانة مرات بكون عوضه طبعا مميل يصلي في المسجد اكثر اوقات يعني اكثر ايام المغرب، روح البيت بفك وضوء بتعشى. وصون الجماعة بالاختصار. نعم. انا ما بهمني التفاصيل بهمني. لا ما شفت كيف يعني بهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد؟ بكون بيعشبون الواحد تقصيرا. أنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟ والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدون. تعرف وبتحرف ليش بقى؟